اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أدينا صلاة المغرب هنا في رحاب مسجد الإمام المراغي بمدينة حلوان. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ فايز موسى محمد إمام المسجد. أيها الإخوة الأحبة الكرام، ونحن نحتفل بذكرى الإسراء والمعراج نتذكر مظاهر التكريم والتشريف لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. في هذه الرحلة توافد الملائكة الكرام للسلام عليه، واصطف الأنبياء جميعهم للصلاة خلفه، ثم وقف حضرة النبي بين يدي الرب العلي عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي تكريم النبي صلى الله عليه وسلم تكريم وتشريف لأمته، فهو صلى الله عليه وسلم خير نبي لخير أمة، وهو النبي الخاتم للأمة الخاتمة، وهو النبي الشاهد للأمة الشاهدة. وتكريما وتشريفا له ولأمته كان الإسراء والمعراج، وأطلع الله نبيه على ما لم يطلع عليه أحدا من خلقه، فرأى أهل الجنة ورأى أهل النار، ورأى أهل النعيم ورأى أهل الجحيم، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وفرض الله عليه وعلى أمته الصلاة فجعلها خمسا في العدد وخمسين في الأجر، وما كان ذلك لأحد إلا لمحمد ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، والمعجزة الكبرى والتشريف الأعظم الذي نالته أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، وفي رحاب القرآن الكريم نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ شيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر